هل يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، أم يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان 33 الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33 الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 33. فإذا هل يجمع بين التسبيح والتحميد والتكبير في كل مرة ويقولهن 33 ويختم بالتهليل، أم يفرد التسبيح والتحميد والتكبير كل واحدة على حدة 33؟ كلاهما جائز، كلاهما صحيح، لكن الخلاف عند العلماء ما هو الأفضل. إذا رجعنا إلى النصوص نجد أن حديث مسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة في قصة فقراء المهاجرين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. يقول الراوي فحدثت بعض أهل هذا الحديث فقال وهمت، إنما قال تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33. هذا الراوي سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة. قال سمي فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك، فأخذ بيدي فقال الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33. ابن حجر رحمه الله علق قال هذا اختيار أبي صالح الراوي عن أبي هريرة، لكن الرواية الثابتة عن غيره الإفراد، يعني إفراد سبحان الله 33 وإفراد الحمد لله 33 وإفراد الله أكبر 33. النووي رحمه الله قال ظاهر الأحاديث أنه يسبح 33 مستقلة ويكبر 33 مستقلة ويحمد كذلك. القاضي عياض قال هذا أولى من تأويل أبي صالح. الإمام أحمد رحمه الله سئل فقال لا يضيق، يعني هذه أو هذه لا مانع لا تضيق، وظاهر هذا أنه مخير بين الإفراد والجمع. قال الإمام إسحاق بن راهوية الأفضل أن يفرد كل واحد منها. ابن حجر رحمه الله قال الذي يظهر أن كلا الأمرين حسن، إلا أن الإفراد يتميز بأمر آخر. ما هو الإفراد يتميز بأمر آخر؟ ما هو؟ شوفوا يا أخوان، أنت لما تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر، كم مرة استعملت أصابعك؟ كم مرة استعملت أصابعك؟ ولما تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، كم مرة استعملت أصابعك؟ الجواب لما تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر، لما تقولها تكون استعملت أصابعك 33 مرة، استعملت أصابعك 33 مرة. لكن لما تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد الله أكبر الله أكبر الله، تكون استعملت أصابعك 99 مرة، تكون استعملت أصابعك 99 مرة. وبما أن الأصابع تشهد لك عند الله، وبما أن الأصابع تشهد لك عند الله، فقد رجح بعض العلماء أن استعمال الأصابع 99 أفضل من استعمالها 3، أفضل من استعمالها 33. حركات الأصابع تكون أكثر، وشهادة الأصابع تكون لك عند الله أكثر، فمن هنا رجحوا أيضا الإفراد، إنك تفرد 33 تسبيحة، وتفرد 33 تحميدة، وتفرد 33 تكبيرة.